واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب. And listen on the day when the caller will call out from a place that is near.